إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه النار التي حذرنا الله منها هي دار البوار، هي دار البؤس والشقاء والخزي والعار، هي دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ساكنوها هم شرار الخلق من الشياطين وأتباعهم، كما قال تعالى مخاطبا لإبليس: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه الدار جعلها الله تعالى دارا للفجار والكفار، دارا للمنافقين والخونة والطغاة، ولذلك جعلها سبحانه وتعالى في أسفل السافلين وأبعد ما تكون عن رب العالمين، لأنها دار عقابه فأبعدها عن رحمته. هذه جهنم أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يؤتى بها يوم القيامة، يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لأن يوم القيامة ذلك اليوم هو اليوم الذي تبدأ فيه الحياة الحقيقية، وليست الحياة الدنيا. فهذه الحياة الدنيا إنما هي ممر فقط، هي معبر فقط، وإنما الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، كما قال النبي صلى الله كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهذه جهنم، هذا هو وصفها، هذا هو شكلها، وهذا هو حجمها. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نارها أو حرها شديد، قعرها بعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة: يا رسول الله، إنها لكافية، نار الدنيا تكفي في العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فنار جهنم تساوي 70 ضعفا من نار الدنيا. وقد رأيتم نار الدنيا، لا أتكلم عن النار الصغيرة، لا، عن الشرارة القليلة، لا، النار العظيمة التي تكون في هذه الدنيا أعظم ما تكون. نار جهنم تساوي 70 مرة هذه النار في لهبها وقوة إحراقها. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الصحابة، فسمعوا صوتا، سمعوا وجبة، وهي صوت الشيء إذا سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أدار أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. حجر منذ 70 سنة، 70 سنة حتى وقع إلى قعر جهنم، فقعرها بعيد وحرها شديد. وما ظنكم عباد الله بأقوام قاموا على أقدامهم حفاة عراة 50,000 سنة، وهو يوم القيامة، قاموا 50,000 سنة حفاة عراة لم يأكلوا أكله ولم يشربوا شربه، حتى تقطعت أجوافهم جوعا واحترقت أكبادهم عطشا، وبينما هم ينتظرون الفرج فإذا بهم قد أمروا أو أمر بهم إلى جهنم، فلا يجدون إلا النار وهم يطمعون في الماء. هذا حال المجرمين والكفار يوم القيامة، يقفون هذه المدة ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى جهنم، حتى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، قد ملأها الله غيظا وحنقا عليهم، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا ما يقابل به الكافر والفاجر يوم القيامة، إذا ألقي في النار يقابل بالإهانة والتقريع والتوبيخ، وهذا ما يزيده كمدا وحزنا وأسفا، لكنه لا ينفعه. فإذا دخلوا جهنم، إذا دخلوا النار، فما أعظم عذابهم وما أشد كربهم، يغشاهم العذاب من كل مكان، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. أتدرون ما هو طعام أهل النار؟ إن طعام أهل النار هو الزقوم، شجر خبيث مر كريه المنظر نتن الريح، هذا هو طعامهم، يتزقمونه لشدة كرههم، لكنهم مضطرون إلى أكله، فلا يغنيهم ولا يشبعهم من جوع، يأكلون هذا الطعام الخبيث، هذا الشجر الخبيث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفته، قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم وقعت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، هذه قطرة، فكيف بمن كان الزقوم طعامه؟ يأكلون هذا الطعام الخبيث، وعندئذ تلتهب أجوافهم عطشا فيطلبون الماء، وإنهم لا يستغيثون، وإن يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل كالرصاص المذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، لكنهم سيشربون من هذا الماء لأنهم مضطرون إليه، يشربونه شرب الهيم، شرب الإبل العطاش، فإذا وقع وسقط في أجوافهم قطع أمعاءهم، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وينادون أهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وانظر إلى هذا التصوير، يأتيه الموت من كل مكان من شدة الألم وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا هو حال أهل النار، هذا وطعامهم، هذا هو شرابهم، هذا هو استقبالهم، هكذا تستقبلهم الملائكة، لأنهم كانوا في هذه الدنيا مجرمين، كانوا يحاربون الله عز وجل، يحاربون عباد الله المؤمنين، فيكون يوم القيامة يكون الجزاء من جنس العمل. كما كنت تستهزئ بالمؤمنين وتستهزئ بآيات الله تعالى، تستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت تكفر بآيات الله، فتحاسب يوم القيامة على قدر عملك، تجازى من جنس عملك. فهذا الكافر يعترف يوم القيامة، يعترف بأنه قد جاءه النذير، ويعترف بأنه كان لا يسمع ولا يعقل في هذه الدنيا، لأنه لو كان يسمع السمع النافع، لو كان عنده عقل لأخذ بهذه النذر، لعلم بأن له يوما يقف فيه بين يدي الله عز وجل فيحاسبه على ما عمل في هذه الدنيا، فإما جنة وإما سعير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لباس أهل النار ثياب قطعت لهم من النار، ثياب العار، ثياب العذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ثياب قابلة للاشتعال لأدنى سخونة، مصنوعة من كما نقول نحن الآن من مادة قابلة للاشتعال. هذا هو الثياب الذي يكسى به أهل النار، قطعت لهم ثياب من نار على قدر أجسامهم، وهم في عذاب دائم أبدي مستمر لا يفتر عنهم فيه وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت النار زادها الله سعيرا، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تقطع الأعضاء، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يرتفع بهم لهبها إلى أعلاها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون أبدا، عندئذ يطلب أهل النار، يطلبون من الملائكة من خزنة جهنم أن يدعو الله عز وجل بأن يخفف عنهم يوما من العذاب، ووالله إنهم لا يطمعون في انقطاع العذاب ولو ساعة، ووالله لا يطمعون في تخفيف العذاب أبدا، وإنما يطلبون تخفيف العذاب يوما واحدا. فتجيبهم الملائكة بالتقريع: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، أدعوا أنتم، لا ندعو لكم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يستجيب الله لدعائهم ولو دعوا، لأنهم لم يستجيبوا لله ولرسوله في هذه الحياة الدنيا، كانت تأتيهم أوامر الله عز وجل فيعصونها، كانت تأتيهم نواهي الله عز وجل فيرتكبونها، كانوا لا يبالون بالحلال والحرام. ولذلك لما تركوا الاستجابة لله وللرسول في الدنيا فإن الله لا يستجيب لهم يوم القيامة، ادعوا أو لا تدعوا. لو كنت مستجيبا لله في الدنيا لاستجاب الله لك يوم القيامة. عند ذلك يتوجهون إلى مالك وهو خازن جهنم فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا ربك، يتمنون الموت، يتمنون الهلاك، لأنهم لا يتحملون هذا العذاب، وهو عذاب أبدي لا ينتهي، ليست له نهاية. فيتمنون الموت فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عندئذ يتوجهون إلى رب العالمين فيدعون الله عز وجل ويتضرعون في الدعاء ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ووالله إنهم يكذبون، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يكذبون حتى في النار. جواب أحكم الحاكمين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لما كان عباد الله المؤمنين كانوا يدعون الله عز وجل في الدنيا ويعبدون الله تعالى ويتضرعون إليه، ماذا كنتم تفعلون؟ كنتم تستهزئون بهم، كنتم تضحكون منهم، كنتم تسخرون منهم. عندئذ ييأسون من كل خير إذا سمعوا قول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكرمون، عندئذ ييأس الكفار من كل خير، يعلمون بأنه لا أحد سينجيهم مما هم فيه. ويقول الله تعالى مبينا سبب عدم إجابة دعائهم، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تضرعوا إلى الله عز وجل وشهدوا على أنفسهم بأنهم غلبت عليهم شقوتهم وأنهم قوم ضالون، لكنهم والله ما كانوا يقولونها في الدنيا. في الدنيا يدعي بأنه هو العاقل وهو الذي يعرف وهو العالم، ما كان يقول عن نفسه إنه ضال وإنه شقي، حتى وقف ورأى النار بعينيه، حينئذ اعترف بأنه شقي واعترف بأنه ضال. لكن ذلك الاعتراف لا ينفعه. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا، أخف أهل النار عذابا، من له نعلان وشراكان من نار يلبسهما في قدميه، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، كما يغلي القدر، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، هو يعتقد بأنه أشد الناس عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أخف الناس عذابا يوم القيامة، له نعلان حذاءان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بمن كان عذابه أشد من هذا؟ وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ في الناس في النار صبغة واحدة. يؤتى بأنعم أهل الأرض، وهذا لا يمكن تصوره إلا في أبناء الملوك، هم أنعم أهل الدنيا وأهل الأرض على الإطلاق، عاشوا في نعيم. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيصبغ في النار صبغة واحدة، يغمس غمسة واحدة في النار، فيأمر الله عز وجل بإخراجه، ثم يقول له أي عبدي أو يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما في حياتك فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط؟ غمسة واحدة في نار جهنم تنسيه النعيم الذي عاشه في هذه الدنيا، لا يتذكر منه شيئا، فكيف إذا كان خالدا مخلدا في نار جهنم؟ والله إن الإنسان لا يصبر على دقيقة واحدة في مثل هذا العذاب، فضلا عمن يمكث فيه لسنوات طوال، فضلا عمن هو مخلد فيها كالكفار. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من أجل هذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من معصية الله، سواء بترك ما أوجب الله أو بفعل ما حرم. والله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا من هذه النار التي جاء وصفها في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا هو وقودها، هذا هو الذي المادة التي تشتعل بها، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمرنا سبحانه وتعالى بوقاية أنفسنا من هذا العذاب الشديد الأليم. ولكن كيف ينقذ المسلم أو الإنسان نفسه من النار وهو يحارب ربه ليلا ونهارا ويجاهر بالمعاصي ويجاهر بالكبائر؟ كيف ينقذ نفسه من النار من هو يسير في طريقها ليلا ونهارا ولا يدري في أي ساعة سيقف عند بابها؟ كيف ينقذ نفسه من النار من يأكل الربا ويرتكب الفواحش والزنا ويأكل أموال الناس بالباطل ويعتدي على الأعراض والدماء والأموال؟ هل هذا حقا يريد حذر الله منها؟ عليه بالمبادرة بالتوبة، أن يتوب إلى رب العالمين، أن يرجع إلى الله عز وجل رجوعا وإنابة حقيقية، فيؤدي المظالم إلى أهلها ويصلح ما بينه وبين ربه ويصلح ما بينه وبين الناس. فإذا أردت النجاة من النار فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجدد توبتك وأن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتجعلهما الحكم في هذه الحياة الدنيا، تحتكم إليهما في كل تصرف وفي كل قول وفعل، وإلا فإنك لن تقي نفسك ولا أهلك النار. فعلينا عباد الله أن نقي أنفسنا أولا وأقاربنا أبناءنا زوجاتنا، هذا واجب عليك وستسأل عنه يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن منا عباد الله يرضى أن يكون هو وقودا للنار؟ من منا يصبر على العذاب؟ نحن لا نصبر على مرض، لا نصبر على شيء يسير من هذه العقوبات الدنيوية، كيف نصبر على النار؟ كان عمر رضي الله عنه كان يضع أصبعه قريبا من النار يتحسس ألمها ويقول: هل لك على هذا صبر يا ابن الخطاب؟ نحن الآن نشتكي من حر الصيف، إذا أصابنا حر الصيف نشتكي من الحرارة، فكيف بجهنم؟ إذا كنت تخاف منها فاعمل على وقاية نفسك وأهلك منها. نسأل الله تعالى النجاة من النار. اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، وأسكننا جنتك دار المتقين الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة